لا كاتب يعني أم مختارك إلى سماية كاتبية فقط أو جملة ذات كم كبالة حضورة إلا لله شك يعني آية هذا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة نبوية حقيقة قانون بمشهد يعني رسالة حياة إجابة هي حقيقة بأولة الفقه بقانون بمشهد يعني ولو تقول علينا بعض الأقاليل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيل نيتو أن يوم نيشي كذ ومسلمة كتير رسولة لتلفقها وحيبو تيتون ذاتي هي بي إجازة واشتي قرية درسة بس هر شيء يوجوه شاء وكل الوحي في الآناية شاء وكل غير وحي في الآناية درس هر بياني حكمي خوايا بس هر لحقة حكمي خوايا نيتي أم بي إجازة خوا بي أوكل لتلفقها وشتي في إجازة حكم أما كإيجين حكمية بو غير إخوة معناه يعني بو غير القرآن كلا ترف إخوة هاتوا نا حكم إخوة شيء أو كلا قرآن هذا شيء لغير قرآن بهذا إذا بفغمر صلى الله عليه وسلم القاك لا بيته معمولية كتاب لا بيته هم هر بحكم الغريبين كانت في انجامي دار وحترا خد عنا مشترك دام بروف ومخلي عنا بجاء لمسائلي تري عاديشة مسائلي اجتهادي بشري كأولوالة كرتقوى ونبوة زهر فاسكوت كان وقت وابو خواهي بفعل المسائلي اسم عائشة يعني تذكري في دعوة خراب كدوا بوالة اوانا مسائلي عادية او استنادي بحكم اخواني ولي هرش تشريعي كدوا تثبيت يكرد بو بشر او ايت اين حكم اخوايا بس بناوي حكم اخوايا بيكي مثلا اجتهاد وأم مجتهدانا هون ريان لمسلمانا لخلق تدعى وغنائنا مذهبازيان كردو هكذا خلقي وطول هتشتيكي وطول خلقي سري وشغاو وزرشتي متناقضي عن وطول هابو أعمات بورقية مختلافة وبو توحيد وبو قرانا وصريتنا مغاسقنا شاكوالي أمانة همو خينا كنارو هكي وطراو وأم اجتهادانا هكي كراو هكي أصل أساسي مية وبقلنا وأم كيانة ذكرت هي على أم كيانة خيانة كان كذو الإسلام كشتي كيانة كذو مغلايك وحضر الشابعي خيانة كذو في أمي كذو هم مرتب قرعيك وحاوهوتي كي خوي يا أبا خلدا ذكرت هي أمانة وها أمان بعض كتري شيء على زور مثلا زور لمسائل هي ممكنة نعم تكاري أنا صار زي منصفانة وبعض كتريش هم كذوه الوقت ألين تفرموده إمام الشافعي بجي نفي القرآن يعني وهيك الرأي شو مثلاً كذي يعني ولا تقول عن الرأي حضرة الشافعي خلي من كذي يعني وبيجي نفهم إذا فكوا بجي في القرآن مثلاً معنا من مسألة مسألة نفي اجتهاد مجتهدين ودسيك بعض اللي قالوا كان ينظر أتلو بدليل أو بس يا بدليل إيش فلان ممكن وعلى وبعض يقولوا أكل بالنص يعني نص أكل نفس يعني القرآن كتاب السنة اجتهاد دستي أول وصوم كاكا هذه الإشكلاء هكا دستي دوم كتفيا صحيحة ولي تحليل مطلبتنا مهم أولي مطلبة كبرى عشان دي دوام أجر قرار بأم مطلبة جوان تشريح كين براسي زور في ذلك الشيء فقط لجواب دستي أولا دو جوان ما هي أول جواب أولي كآغا تو ألي من نكو مشان يشهد شافعي كو مشان يشهد شافعي وخوي خليك أبي أبي واقي واقي واقي وإشهادي قوينتي بش دليل تو صلاحية إشهادة بان تربية لشافعي أقر بو خيناك ومنظروني بلا منية أكري ممكنة أما إتفاقا أو كسانا أو كسانا كم نشاني بصواديا لنشاني كمي أقاهيانا كخوي خليك إشهادك أخوي أبي تم مجتهد أبي ما كوشين أختين مجتهد بيقى قرار بينا كوشين مجتهد مطلقة أبي نكو مجتهد أختيته أقول لنا خير كل شيء قتيتوا يعني شو مجتهدين لكم فقط فين دوكم اما اتفاقا یک نفر لبرایان امی بیستبو لکابرایی کابرایی مختاری با سواد و با زکاوت ولی ذهن هر بودا مختاری تحت تأثیر قراری گذبو و بحثی بلای من واقع اوت ابی فونو عن اثبت با او اشتهادان ابن بالاتی و اوانی و اوانی و تم امانت لکی وردو لفلانی من که تو علی محمد الشافعی ومجتهد قبول لكم فلانا أغاب لا كيف خوشني أنا وكيفكم فلانا أغاب ومجتهد قبولكم أخي مخصيك من الله نيا أزانم شرحي لن بعض واسطة أزانم إيماني شيبان كده مخلص ليش بذي آثارك يا مخايسة ناكري باشا أقل أم مجتهد إيبان تربي ما شافكم آراء ونظراتي استدلالي كل من كده بلا ولي واني بي صوادك إذا أمرش إنسان فيك صوبة من بلي ما كوشوه المجتهدي با إيماني با صوات كوشوه المجتهدي كم إيماني كم صوات أما غلط أولي نوم تحديد بريك المخصص بغي تفرقه مذهب قريب مذهب قريبا مذهب قريبا كفتا شفتا كهركة المنصرية كفتا مذهب قريش حذبون كفو شفتا حذب شين مصرية كفتا أما مسألة الاجتهاد لقل أن مسألة استنجيارية أو يتواق إسياني اجتماعي بو وأن يتواق إسياني توزك توزك دواي كتابه السنة خواهي متعال تكليف لهم فرمانا أنك دوا رأيك إجماع السنة إجماع يعني شيء يعني ولا حر زمانك بو مسائل المسحة له زمانا زانايان كوب ابنوا بررسي مسألة كان يعني شراء إجماع غني شراء شراء أولي الأمر إجماع أولي الأمر بررسي مسألة كان بوعي بررسي وهل صنعني وصوت وصين تبني آراء ونظرات أو يعني واقعي ترى إعلامي أكل بمسلمان تكثر حتى أن تبيني مؤمنين حتى إتعادي أما واجبة شون إتعادي في عمر صلى الله عليه وسلم ما جملة ما تلزيك ربطي هي بجواب سؤالك يا أول الله بنصي قرآن إفعاد أعلم رأيات واجبة وأما خواهي متعاد هل أين شون كتاب أحكام جديدية سنة أحكام جديدية إجماعي لحال زمانك إجماع بقو زمانك رأيك إجماعي أولي الأمر أهل الشورى لحال زمانك أين كتاب سنة خواهي متعال بدين بقو زمانك ولكن أجل بطريق الإجماع نقول أم دانش من دان لحال زمانك واحدة برس المسائل كم ذلك هي كفحة يعني برس يكفي نزل إخوة الأعلام كتوشي لا أصل مطلبا ما أخذ من شيء أم أرى أهل اجتهاد فرقنا أو شوال الشورى إعلامة ليه رأي كان لأول واحد اجتهادي أشخاص قلت كأن بررسي كتاب السنة أكا واحا ليبه لو حكما لو مثلا أو بررسي أكا واحا ليبه لا أخرى وهو يسنين أنت ما ساكن دليلي لكيان خليجبا أو أقول لك كأوقع يمدعالي تبس في الدين حبوبية في واجبة إلى أخي أما أغروانه أرأي أراك الناس دانش من دي بخوي رأيك إسفاش دانش من دي بخوي رأيك بالفعل للشرائط الاجتماعية كشورة متلحني أولا تبني في الواجب يعني أو جالي ولا توضيح يدا أو مثلا السياسية الاجتماعية لوقتك كشورة عملا ممكن يلدان هيدا يك نفر دانش من واجب لسلي أبي برسي مسائل كابت احتياجي خلقه أو كالسؤالي لأكري وجواب ذات وبخلق واجبة فت واجبي أبيان داوة فت عبادتي كدوا وراسي شأق المختيش بها الواية الثوابية لكنك بشي شك بوشرة صلاحية علمي وديني بدي يعني فاطواد بي لينتك مثلا كابرايك هيتش فبغدان إنسان هيتش لتبابت نزاني لخورة دستكات معالجة خلق أو بناني بي وجناي كان ولي أجد كثي إلا تبابت لفلان رشتك بلد بو احتياجيان تيكو فشفي بوفوبينك وضوخ عاديتي نبيب إخلاطه بك عبادة معالجة هرشن غلط فيه هرشن كابرات فيه وذبي بشفي بإخلاطه بي صلاحية لقيه بي عبادة أجل وابي يكنف المجتهد كان للحاضي إيمان وتقواه للحاضي علم وصلاحية الاجتهاد لفلان الموضوع المسألة هي لمسائل خوف مسائل سياسي اجتماعي اخلاقي فكري انواع مسائل كبو خلق يشتك الدين بوثني انا بخلافي او اشتباه على مسائل سياسي ومذهبي هذا وقت يمكن ان نسبك في قولتي ولی اصلا دین تنش شامل کلای مسائل کجوزی که مسائل سیاسیه. درست اکری مسائل سیاسیه دینی و غیر دینی. نیچه سیاسی با عنوانی مقابل دینی دانه. دین انواعی مسائلی هی اخت مسائل سیاسیه. مجتهده که مراجعه تذکره به هر مسئله ایک لمسائل مختلف جامعه فردی اجتماعی فردیتی اخلاقی هزوری واجبه اگر صلاحی تخیبو اجتهاد سا یعنی زحمت کشه اجتهاد یعنی زحمت کشه زحمت کشه بررسی ادل لکه فکر بخاتکات استخراج خطن کار رئی خوی اعلام دار ولو غلط اشتو غلط اشتو هر عبادتی کدو وکا رئی کبیر رجو کس هستوابی اما جبنيتي خالص هل وقت بكم مجتهدك وقت اجد جامعيتي في السنة نابئة ومجتهدة بكنا او كانت ازاي قرواني طلع ازاي شراء وقال صاحبي اللي غضب عقيد صاحبي نزلان بحثي بررسي بساته لو دعا يقف اي واحد اهلا خاكي جو رأي واحد اولا بيه ولي شو وقتي فكرة او مجتهدة بتنها خوي خليك الرأي خوي اوه وخلقك مجبورة من بطن هرأي أو مجتهدك يا أو مجتهدك ورغلين وقتك كالشيرازي السياسي الإداري جامعتك شوان شوان لجامعي إسلامية شورا حكومة يعني إبدأ نشوانها حكومة حكومتي أوانا عمرهم شورا بينهم هيش حكومتي كتنية إيدا باقي ترهمون لثلاثي أو وضع المدرية خليفة لأن رئيس السوري مجرية رئيس دولة كالتنة في شورا وقت الحكومة اما تجد نظامي جمهورية اشتباه بلدني لإسلام على الجمهورية الإسلامية سيستمع حكومة الإسلامية حكومة الشوربية اما تبلا تشميل أو الشوربية اشكالية جمهورية حكومة الجمهورية دور مشروع عامياني هي مثل حكومة الإسلامية حكومة الإسلامية حكومة الإلمة حكومة الشورية لا حكومة الجمهورية اما خلطانا نعم إصلاح الجمهورية كتوتيت المنطقة أنا نشون بلد نبون لسيستمي حكومة الإسلامي ناوي حكومة الإنقلاب الإسلامي ناوي حكومة الجمهورية الإسلامية وقعنا بلد عنها أقل قرار إسلامي دي حكومة الشورى الإسلامية حكومة الشورى هاي حكومة الشوروية ألبت أن أول كلا روسيا هاي لجماهير تابع روسيا أول دلوية واقعية شتكي ترى غير دلوية أول كلا إسلام هاي هر كويتي كلا جامعة دي أرتش دي مداد بسترين دي بيت المال دي دولة دي همو يترى في الشورى ودام دي اسمه هو الإسلام قبل تسديده وهيش كام هاوشان نين لقل الشورى همو جير دستي شورى بالخلاف او نظام الديمقراطاني دنياي امرو كدوك واناسن هاوشان لقل قوي مقننة الان قوي مقننة وقضائي ومجرية لإسلام فقط قوي مقننة هيتش قوي مقننة ايش بمعنى ايش بمعنى ايه اولية كقوي قانون جدارية تعالى كيف او حقا تتقوى دارية دي لإجتهاد كان تيري باش من رأي اعلامك اذا قول او تعبير بقول لإسلام اشكالي مين نا الله نا اشكالي مين اوش نوع تقنينة اجتهاد بمعنى ايه وطنية تدينة اشكالي مين لا توجد برأس يا نوع تقنين يعني وضعي قانون يعني الفرق قوي وضعيني اقل وعدي قوي مقننة غلط نيما للإسلام فقط لا غلط كاتب يعني لا إسلام حكومة بدى الشورى لزمانك كخلافة لبين شو شورى لبين شو سلطنة دامر لا لزمان معايوة إذا هذا أم إمكانه لا بوزانا يعني إسلام كوبرنا ولا ظليك وآراء يكتب الرسيس كانوا رأيك واحد إعلام كان بو شو ذاك قرار بوه أمانة أم كاريان سريع أو الإنكاريان هو بمعاية لا بس معاية كدستورة دا صحابة عمر صلى الله عليه وسلم لزنانا مقيمو فوسيان مكنن أو الإنكاري كبيان كده مسلمان أنا بيان لا بس هو دليل أقل شسمي حكومة باشا لسيسمي حكومة الإسلامية شورى موجوديتي هي وأو وقتك شورى موجوديتي هو أحسامي كذكرة في الشورى وصادر أبي واجب الإتاعية بدين حسابك أما وقت تسمي حكومة بوراء والشورى ما وجه بلا تكليفي هنا ما بلا تكليفي يا في بندوباري هل كسبوا خوي ولا شارة شيئا شارة أوي الزانايان تكليف خوان أنجامة أما زانايان إعلامة كرأي أوان أرزشي كتاب يا سنة يا إجماعية واجبنية بو خلق حجتنية وكتاب سنة وإجماع هر واقع لأمة أديني حزتي شافعية أفرمي لعنتي خواه ملائكه بيغمبران لو كسا كقصي من بعض الجسد وبكاء نباتي جاب السنة والأدية فبيبني أنا عيني فبيبني هل عيني عبادة جحر واجه بحجة طولك هيا بدليل أحسب منزول بحجة تقول كني أويا بحجة يعني شيء يعني دليل من ناوي ذات حجة يعني أوا يعني حرومك الشافعي وثبيتي وكما يأخذها وثبيتي وكما يفعل مصلحة وثبيتي أو هذا الله قصة أو يشتك قلت وقع عن شركة يعني أو صفتا كصفتي خواهي متعالى نسبة أدم لغير بدوني أو كدليلك اللي تلك خواهي أو كذا في أمر الله صلى الله كم دبروا هذا من المثل في خواه يعني نبى الشخص يقول نبى الذات يقول نبروا محمد بن عبد الله لكن نبروا الرسول كم مأمور إلى المثل في خواه وقاد في الجاه وإلى لم تقول درس يا كافي يا بس مجتهدين سهلك خلاف ينك وواجبك أن أنجام دعوة أجر أنجام يعني دايزون أكادو خائن بون وقت كفي صاحبي رأي نزل الاشتكاء وخل احتياجها في حياة مكلفة أبي ابن خوي بلده نزل أبي خوي أعلى وخلطيش يتم خيرها بني وقت الرأي الرأي المجتهدة تريعيك وقت إجماع أخصار نافري كجي مشين كتاب السنة حكم كتاب السنة في حياة ونسى واجب الإخاء عمية مخيرين أما هو إنسان مسلمان ناكري كبير تشير رأي أفرادنا بلا ديا رأي خوي أبي شون رأيي كي لما اشتهدين خوي أقول رابي أكبر أنت شون شافعي شون حركتي كبب اشتهدي زاني كمحرز بالمسلم بيت هذا هي كبير زيت شون مشتهدي زماني خوي خونا زاني حزي شافعي شون في وايا وقتي حزي شافعي وقتي حزي زور بي أدلاني نسبة مقامي أو إنسان قور قورانا كزحمتي أنت يشاء ولحالك إمكاني نبوة أوان شورا تشكيل بغان اجتهاد ينكدو الرأي خوان يعني الإعلام كدو أمان بالنتي كان كان زور بي أدبان بل أجر شورا بواي جاني أجاب عيكي كان يبوي كاركان بناء كاركان خيانتي يعني تكرريبو اتباعي غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين شورا شورا بيو كسي خريج بخلاف شورا وحضرت علي لمورد معايا صلوينا معايا تفرديك للرسول الله اتباع غير سبيل المؤمنين بالخلاف يوك تشيو على انك بويا حزتي علي بحكم في غمرة صلى الله عليه وسلم بالرصاية تحين كلابي بخليفة نعم او يكلم كاتبيك اكلا قال معايا بويا معايا على من ولاك مكتوب الششون او شورا حقي معا ايني عبارتك يا ويا علي ايني او كسانا من يان بخليفة تحين كيف كأبو بكر وعمر وعثمان يعني والشورى حق مهاجرين وأنصار والشورى به إلى الأنف يعني شمال الأنبياء مهاجرين وأنصار بون تربية كاملة والشرائط مختلفة سياسي اجتماعي اقتصادي نظامي إسلامي على قول كأن صلى الله عليه وسلم بقولوا حاليا بقول لجريان نجب لما في بي مهاجريات في أنصار لا خصلتي أولي الأمر بون مهاجرين وأنصار جنبه أفرمي الشورى حق مهاجرين وأنصار جاء اگر هاتو اوان كسي كان تعليم في كسي كحاضر حقي نيغا اخوي والقريتا و كسي كغايبا الى حديث الحقي الاخر وقتي اوان كحاضر فهمي بشريين غش اويا لسواء اوان وحاضر وقتي اشتي كان اعلام كالكابا غايبا نهاتو بالنسبة قلتا او حقي نية دست كاتا الشيوان نو نقص النوي رأي الشورا وفرمي هار كسي كمهاجرين وانصار تعليم كالخواب والله أما عيني يسلنا بحسدي عليها لنا وأمنا في البلاغة كالزوج يا تسكاري الجاوة لنا وأيني أمنا في البلاغة لمكتوب ششمي حسدي علي بومعاوية أيني أم عبارات عليها هم ذلك ذلك الشيء إشتباه وهم ذلك ذلك الزوريك لو السنيان وابون استنباد الاستدلال مطلبا كان إشتباه بل في وقت الشراحة واجب الإطاعة رأيي فتج يا عبارتي فتج هذا الشيء ولوقت الشراحة يجب رأيك هو أوش كل شورا هي هر اجتهاد يجد مبنى رأيك شورا مقر اجتهاد نيا فقط لشورا اجتهادي مختلفتك وعزاتري باشتريني أنا فريد وعزاتري وحدتي إيجادك باشتريني على مكرية لبنى وخواهي متعال أوضع عنواني دين حضورك لجي كتاب السنة حضورك ولكن أو اجتهادك أو جريان خينك جرياني بررسي وبرخودي آراء وعقائد لتاريخ الشورا أو خواهي متعال بناء واجب بناء حجة لتكتاب السنة ده حضوريني ولی که مدنی عامی چاره هم چی هست ابشون مدنی عامی اما چه سؤول بر تحولی سیاسی جامعه اسلامی بسولت اجباری تشهد اما که آراء و نظرات مختلفی مجتهدین بلاو بود و اما چه بسولت مذهب مسدرات اما نشاطی و ایگلون ابو حنفی اما عباسی هم تجهد اما چاره سیاسی بالفعل رجل سنیه غیر وکر جامعه در بیت الله اسلامی حکومتی شوره دارد اگر حکومتی شورا دامزاوه تو بارا بررسی یکی آراء و نظرات اتا دانشمندانی هر زمانه باشترین انتخابتن و اعلامتن تبعیت لو واجب اوه چندین سال اگذارین آخرت ما تاکی دوائی مسلمان ابنوية هیچ اصلافی کرنا لینه ویتو امتی واحد و خواهی متعال توفیق من بلا هیچ تیر ریگه نجات نیه لم تصدقه لم شوه نجات کوتنه غیر اوکه حول بدین لبناغه و دوباره جامعة لم شكل تاغوتية خارج بيته وجامعي إسلامي بإذن فان تعالى تكلفة أينك أوية بل الجامعة قناه كاربون أقر قصوريان كذبين لواك حكومة إسلامي لبين حكومة شاهن شاهدة مزرع لواك قناه كاربون وذي لما كدواي حكومة شاهن شاهدة مزرع والشورانية والمجتهدين أرى إخوان مجبور أن يسلوا تدوين يكلوا إعلاميها المحروف ذا لقناه ثاني وذي واجبين من جامعة أما أم مسألة فرعية دروس نابي مثل فرعية للحاجة الاجتماعية وهذا دور مهمة دروس نابي بناغي سياسي إداري جانعي كدور رأيته حكومتي غير إسلامي همولة مش حكومتي إسلامي جانعي فاطل ويا بطراني أعلو رجاء هول دوين وإلا أما نقصي زيادي كذنا به خدوتنا نا عالمانا وتنا كأو اجتهاد زيادية أو واي كدو أو دروية فرقي كدو سی به حاصلت نقصی نبلا دانست زنا اما ضرورتی که لطریقه تیش خد ریگیشی اوی خلق ادوی هر فقط تابعی مذاهب بر هیچ جاره نیه جعفری مذهب باوری باو مذهب کرده هیچ اشکالی نیه تابعی اوی شافعی مذهب تابعی مذهب شافعی نیه حتی اسماعیلی اسماعیلی که اصلا تکالیفی دینیه انبات الله اوی باور کرده تابعی او مذهب به زیدیه تابعی زید به حنفیه تابعی حنفی به مالکی حنبلی هر کام فيغواني هل مذهبي تابعي مذهبي خويا بن تا او حجة الهية كأرزش كتابه السنة هي دام مذهبه يعني شي يعني ما حولو تلاشمان لبعتي لما مسائل شكولة شكولة اجتماعيانا خلاصة بقينوا بخي نكارب او كتحولي في بنيادي لسنين سياسي اداري جامعة بوجود بي حكومة الاسلامي دام مذهبه وشورة درس بيته اخلافات مفرده وحكومة قال لا أمثل بحكة بجانبو ما ذكروا كأو رأي الثوميشا كثيرا آراء المجتهدين وكتابوا سنة اتخاذة كان باطلا مجتهدين يشكويا بوجودة كزيرامة ولا حزة شافعية أو قرناة وكلمك خورناة خواهي متعال فقط بو رأي الشورى أو أرزش قائل وك وكتابوا سنة اتخاذة نو رأي يك مجتهد يا صد مجتهدش حتى على غير تاريخ الشورى شوك حتى أولا أصول تفرح تكلاوة أقل صدها مجتهد لأزمين مختلفة لسريك مسألة توافق كان وقت لتريق الشورى ونبوء وحكم إجماعيني الشيء إجماع فيانهاك في نام الإجماع هم الفقهاء راجع بيكنا الرأيك أغن أجمع الفقهاء على كذا أجمع العلماء على كذا أما تبكي الدقيق ترين مواد يوصل إشباع وإجماع إجماع أوي صاحب نزلان ليغزم أنا فرسي رأيك بكن نظراتي يكتر حالي ببن دليلي يكتر حالي ببن جاء الصفر يكرأي إتخاذ كم إعلامي كم أنجا أريد إجماع أو كبوب إجماع بو تجيبة واجب إطاعتي وكتاب السنة وآية بحكم القرآن وإلا أقل حكم خدا نبي رأيي يكمل الإنسان يكون واجب به إطاعتي لحالك بحكم القرآن واجب به إطاعتي درسة يعني أرزش كتاب السنة فيها كاليزير سبيل المؤمنين بي هجم قرآن مش نفهمه به نفكين به القرآن هجم للسنة شأن به ولكن وقت صلاحية ينبو للحاج تقوى علم رأي ينورقر لمزامين وموازين إسلامي إعلام ينكر أين حكم كتاب السنة هي إطاعة واجبة ولوانه رأي فرح إطاعة واجبية اشتباه كان اوانا واتسولة رأي حدث شافعية حتى تجد كتن اين ابي هو كتاب يا وقفن التبعية بسرين هو وانا اما كافيات اما كافيات بدي دليل مش كذا كتاب عينه ذري حزت الشافعيه لبر اشتيا ولبر سهل واساني حقيقيه لا بدل رايي حزت الشافعي بر رايي كثير والجري شو قلت باربي بدو بالي هذه خير اصوليه اسهل فيك البته تلفيق له علم وبقيناك او بنا تبع يجي له ريح هون اول ما لاصوله بامن تلفيق كثير كاول بدي دليل علمي رايي أقول لما مجتهد مقلد في خوي الرأي مجتهد في تبتين تبعي فيك هو باطل أو هل مزاهد متعدد في السبيل هل كتب هو خوي مزاهد في السبيل لا بواسطه أبي خو هو هو أبي خو فيك أم أن هذا تفرق لبر حول الزياد الإسلامي هو كنترول كريدة من جهة لي في التفرق إيجاد نبي مذهبي سيرس نبي مذهبي تبوابا كما يزمي خواه ثلاث أسرين ثلاث أسرين أخذي دوبارا شورات لتفرقه وقربين وابنه